الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وقد كانت سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم حافلة بالخير، جامعة لما فيه صلاح الأمة وراحتها واطمئنان بالها وارتياح خاطرها. جد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، فدعا إلى الله وأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكان عمله دوما ليل نهار. مر بنا وكنا قد وقفنا على أحداث السنة التاسعة من الهجرة، حينما تحدثنا عن غزوة تبوك، تلك الغزوة العظيمة التي تعتبر أكبر غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، حينما كان معه 30,000. وتبوك كما قلنا بلاد بعيدة وفيها مشقة، وهم قليل ذات اليد وفي عسرة، وذهبوا إليها في الصيف حين طابت الثمار وأينعت. مر بنا أيها الأحباب لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام بنى المسجد وبنى حجرات أمهات المؤمنين، وآخى بين المهاجرين والأنصار، وكان ذلك في السنة الأولى من الهجرة. في السنة الثانية حصلت موقعة بدر، تلكم الموقعة العظيمة التي ظهر فيها الإسلام وارتفعت رايته وانقمع فيها الشرك وغمدت ناره. في السنة الثالثة غزوة أحد وفيها أحداث عظيمة. في السنة الرابعة وقعة بئر معونة وأحداث بني النضير وما يتعلق بذلك. في السنة الخامسة الأحزاب، حينما جاءوا من كل حدب وصوب يريدون القضاء على الإسلام والمسلمين في المدينة، ففرق الله جمعهم وشتت شملهم ونصر حزبه وأعز جنده وأعلى رايته، وكان هذا في السنة الخامسة. أما في السنة السادسة فهناك صلح الحديبية، ويسميه بعض العلماء فتح الفتوح، حينما صالح النبي عليه الصلاة والسلام قريش على أن يعود إلى المدينة ويأتي من العام القادم، ومن دخل في حلف مع محمد دخل، ومن دخل في حلف مع قريش دخل، ومن جاء مسلما يورد، ومن خرج من الإسلام يستقبل إلى آخر. فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وتحرج كثير من الصحابة وقالوا نزل الوحي، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنا قلت هذا العام لا تدخلن لكن متى ما أراد الله. وكان هذا في السنة السابعة. في السنة السابعة عمرة القضاء. في الثامنة فتح مكة وغزوة خيبر وحنين وما حصل عليه المسلمون من غنائم كثيرة في رجب في السنة التاسعة من الهجرة، خرج المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى تبوك، بلاد بعيدة وأرض شاسعة ووقت لا مطر فيه ولا نبات، وإنما الأرض مجدبة والناس ليس عندهم شيء. وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بأخرى ورى بأخرى. فعلى سبيل المثال إذا أراد أن يذهب إلى الطائف وهو في مكة، سأل عن طريق جدة، بحر فيها ماء، حد فيها كذا، جدة فيها تأس، وهو يريد أن يذهب إلى الطائف، وإنما هذا من التورية. وإذا أراد أن يذهب إلى المدينة سأل عن طريق الرياض مثلا، لا يخبرهم بما يفسده في مسير إلا تبوك، نظرا لشدة الحرب وأن الأرض مجدبة وأن الناس في عسرة، ليس معهم ماء، ليس معهم شيء يأكلونه، يعتقد 18 رجلا على بعير واحد، 18 رجلا يعتقبون على بعير واحد. فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منهم البذل وطلب منهم العطاء وطلب منهم الصدقة وطلب أن يأتي كل واحد بما يستطيع، وأخبرهم أنه مسافر إلى بلاد بني الأصفر، لأن بني الأصفر والغساسين كانوا يتأخرون للمجيء إلى المدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين فيها عن أخيه. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليه، وكانوا يتخوفون حتى أشيع في المدينة أن الغساسنة يصنعون حذاء ليلبسوها في مسيرهم إلى المدينة للقضاء على الإسلام والمسلمين. عمر رضي الله عنه كان يسكن في العوالي، منطقة في المدينة قالوا لها العوالي، وكان عنده جار كل واحد كل يوم ينزل واحد ويأتي الثاني بما لديه من أخبار. نزل الأنصاري فوجد أن فأشيع بأن النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه، أو أنه ابتعد عنهن، أو منهن من قال طلقهن إلى آخره. فجاء هذا الأنصاري وطرق الباب على عمر بشدة، يا عمر فماذا حصل؟ الغساني وصل، لأنهم كانوا يتخوفون كل ساعة يقولنا رجل وصل بكرة بعد، وكانوا على خوف. فقال بل أشد، وماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حصل منه كذا وكذا بالنسبة للنساء. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وميزت هذه الوقعة المسلم من المنافق، من لديه نفاق وأسلم ظاهرا أمام الناس. رجل يقال له الجد بن قيس، قال له النبي عليه الصلاة والسلام هل لك في جلاد بني الأصفر؟ هل لك في جلادي؟ يعني في قتالهم. ما كان من الرجل إلا أن قال يا رسول الله ائذني ولا تفتني. كل الجماعة اللي في المدينة يعرفون، لأنه ما في أحد أشد حبا ورغبة في النساء مني، وأنا إذا شفت الحريم هناك ما أستطيع أصبر عنه. ائذني ولا تفتني. قال الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة سقطوا. وتخلف عبد الله بن أبي بن سلول وهو رأس المنافقين في المدينة، قال محمد يحسب القتال بني الأصفر مثل قتال أهل مكة، أو مثل قتال أهل خيبر، أو مثل قتال غدا أو بعد غد تجدونهم بالحبال مقبلين، ويريد أن يثير الهزيمة في النفوس. والنبي عليه الصلاة والسلام يطلب منهم البذل ويطلب منهم العطاء. عمر رضي الله عنه تصدق بنفس ما يملك، أبو بكر تصدق أو بذل بجميع ما يملك، عبد الرحمن بن عوف تبرع بمال كثير، الذي عنده مزرعة ونخل تبرع بتسعين وسط من التمر، يعني 11,035 كيلو من التمر. النساء بخواتمهن وأسورتهن وقرطهن وقلائدهن والما لديهن من عقر أو طيب تبرعوا به لأجل أن يباع ويجهز به الجيش الإسلامي. سار النبي عليه الصلاة والسلام ومر، وكان هناك أحداث عظيمة في الطريق، الأرض قاحلة والماء ما هناك ماء، وعطشوا وبدأوا يأكلون الشجر حتى تورمت شفاهم. فأشار بعض الناس على المصطفى عليه الصلاة والسلام كأن نذبح بعض الإبل ونأكل من لحمها ونشرب من الماء الذي في الكرش. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا بأس. عمر رضي الله عنه قال لا يا رسول الله، إننا إذا ذبحنا الإبل ما بقي معنا شيء يحملنا، ولكن كل واحد يأتي بما عنده، اللي عنده كسرى يأتي بها، اللي عنده تمرة يأتي بها، اللي عنده حبة يأتي بها. وجمعوه في فراش، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام، جمعوا هذا التمر مع الكسرى، كسرى الخبز مع الحب مع ما يوجد لديهم، جمعوه. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يباركه، فامتلأ المكان طعاما، وطلب منهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بما لديهم من أوعية، من أكياس، من ثياب، ويملؤوها من هذا الطعام، وامتلأت جميعا، وبقي زيادة في المكان، وبقي زيادة في المكان. مروا في الحجر، وقال عليه الصلاة والسلام لا تشربوا من مائه، ومن أخذ ماء فليرثه، وإذا عجنتم فأعطوه الدواب، ولا تشربوا إلا من بئر الناقة. امتثلوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأراقوا ما معهم من ماء، وأعطوا الإبل ما لديهم من عجين، لأنهم عجنوه بهذا الماء، وهو ماء أناس غضب الله عليهم. عطش الصحابة، أصابهم عطش ونشفت شفاههم، وكاد الواحد منهم أن يسقط من شدة العطش، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه، فجاءت سحابة ونزل، وارتووا وملأوا ما لديهم من قرط وما لديهم من أوعية، ولما تحركوا قليلا وجدوا أن الأرض يابسة، أي أن السحابة نزلت عليهم أو على المكان الذي هم فيه. بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يلقى قتالا، لأن الله نصره بالرعب مسافة شهر، أدخل الله الرعب، كانوا ينوون أن يتجهزوا ويبيتوا المدينة ويقضوا على أهلها، يقضوا على الإسلام والمسلمين. لما النبي أتاهم في ديارهم أصابهم الرعب وأصابهم الخوف وأصابهم الهلع، وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة ما لاقى عليه الصلاة والسلام قتالا، وصالح بعض أهل تلك البلاد على أن يدفعوا الجزية. تخلف أناس ومن أهل النفاق، وتخلف أناس من أهل الصلاح، وإنما تكاسلوا، اليوم نخرج غدا نخرج اليوم نخرج. منهم أبو خيثمة، فأبو خيثمة عنده بستان في نخل، والنخل هذا بدأ فيه الرطب وفيه أشجار الفواكه، وعنده زوجتين حسنة ولد، وكل واحدة لها عريش، وكان من أعمالهن إذا أصلحت الواحدة أخذت الماء ورشت العريش، العريش مبني من السعر علشان يكون بارد، الهواء بارد، وجابت ماء وجعلته في مكان ليبرد إما في أواني التبريد، وأخذت ما هنا وهناك من فاكهة وجهزتها وجلست تنتظر. هذه تنتظر وهذه تنتظر. الرجل فكر، ترى أنا في هذا المكان بين هاتين الزوجتين الحسناوين، بين هذه الثمار والباع البارد و إلى آخره، ورسول الله وأصحابه في مكان كذا وكذا، والله لا أدخل على أي منكم حتى تجهزاني، فأنطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق وسار مسريعا ولاقى في الطريق رجل اسمه عمير بن وهب، وهو من الصحابة الأجلاء. فقال أبو خيثمة لعمير: أنا علي ذنب، أنا مذنب، ما أريد أن تكون معي، وإنما أريد أن أذهب وحدي لأجل أخبر رسول الله. أنت إنسان ما حصل منك تقصير أو ما حصل، أنا حصل مني أن تقاعست وأذنبت ذنبا كبيرا بهذا التقاعس، فأريد أن أقابل رسول الله عليه الصلاة والسلام وحدي. فنظر الصحابة رجل أو راكب يعني كان في السراب، قالوا: أقبل إنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة. فلما أقبل إذا به أبو خيثمة. أبو ذر رضي الله عنه عنده بعير، وتأخر أيام عن الذهاب برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحق به إلا أن البعير لم يكن يعني سريعا في المشي، بل كان متلوما، يعني يمكن إذا اتجه شمال البعير اتجه جنوب. فما كان من أبي ذر رضي الله عنه إلا أن ترك البعير وحمل المتاع على ظهره وأسرع على قدمه. فقال عليه الصلاة والسلام يرحم الله، فأقبل فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا ذر. وإذا به أبو ذر فدعا له المصطفى عليه الصلاة والسلام. هناك ثلاثة نفر تخلفوا ما عندهم، وهم يعني لا يشك في عقيدتهم، ولا يشك في إخلاصهم، ولا يشك في صدقهم، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فجاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام ما عندنا أيهم، وإنما قال: أما هؤلاء فقد صدقوا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعتذرهم الناس وأن لا يكلموهم، وأمر بعد فترة زوجاتهم أيضا أن تعتزلهم وأن يقاطعوهم، فأنزل الله توبتهم بعد 50 ليلة، حيث قال عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا في العرش. حصلت أحداث عظيمة بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. هذه الأحداث يذكرها العلماء عليهم رحمة الله. أولا، هناك رجل اسمه عويمر العجلاني، وجد أو اتهم امرأته بالزنا، اتهم امرأته بالزنا. نعرف أن الإنسان إذا اتهم آخر بالزنا يسمي هذا قذف، فإما أن يأتي ببينة وإما أن يحد، الحد في ظهره أن يبين. بالنسبة للرجل إذا وجد، نسأل الله السلامة والعافية، رجلا في بيته من الصعب أن يأتي ببينة، ومن الصعب أن يسكت، لأن هذا تدريس لفراشه وتعكير لصفوه وإقلاق لراحته وتعكير لسروره. إذا أبى ما جلد 80 جلدة، إذا سكت فتلك مشكلة. فهذا عويمر العجلاني اتهم امرأته، ماذا يعمل؟ فنزلت الآية أو الآيات التي فيها الملاعنة، أن يلاعن الرجل امرأته وتلاعنه، وإذا تمت الملاعنة درأنا الحد عن الرجل الذي هو حد القذف، ودرأنا الحد عن المرأة الذي هو حد الزنا، وفرقنا بينهم تفريقا مؤبدا مؤبدا يعني إلى الأبد. إنسان الآن طلق زوجته طلقة واحدة، نقول ما دامت في العدة من حقك أن تراجعها، ما دامت في العدة من حقك أن تراجعها، والمراجعة تكون بالقول أو بالفعل. بالقول راجعت زوجتي فلانة، بالفعل بوجود ما يكون بين الرجل وبين أهله من جماع أو تقبيل أو ضم أو غير ذلك. يكفي هذا للمراجعة، يعني مراجعة فعلية ومراجعة قولية بحيث أن يقول راجعت، ولا يحتاج الأمر إلى رضا المرأة، ولا يحتاج إلى رضا أبوها، ولا يحتاج إلى مهر، ولا إلى عقد، ولا، لأنه راجعها ما دامت في العدة. طيب إذا انتهت العدة، قال يمكن أن يتم العودة لكن بعقد جديد، يحضر وليها ويقول زوجتك ويقول هو قبل، ويحصل الرضا والشهادة، الشروط والأركان اللي مرت بنا. طيب لو طلق الرجل امرأة واحدة بنتين ثلاث، يقول لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكحت زوجا غيره ومات هذا الزوج، ممكن أن ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد. لكن إذا حصل ملاعنة وفرقنا بينهم، نقول التفريق مؤبد إلى الأبد، لا يمكن أن ترجع إليه أو أن يرجع إليها بحال من الأحوال. بينما إذا طلق وحده قلنا يرجع ما دامت في العدة، إذا انتهت العدة يرجع بعقد جديد. إذا كان ثلاث وتزوجها إنسان آخر وطلقها أو مات، يمكن أن يرجع إليها زوجة الأول إذا لم يكن هناك توافق على أنه محلل إلى آخره. لكن إذا كان عن طريق التفريق وعن طريق الملاعنة فلا رجعة بينه. فبعد وقعة تبوك أو غزوة تبوك تمت الملاعنة أو حصلت الملاعنة، هذا من الأحكام. من الأحكام أيضا آية الرجم، آية الرجم. فجاءت امرأة غامدية واعترفت بالزنا، ثم قالت إني حامل، فترك عليه الصلاة والسلام حتى وضعت، فلما وضعت ثيابة الطفل قال أسقيه أو أرضعيه، فبقي عندها فترة، وأخيرا جاءت بي ومعه كسرة خبز. الكسرة إشارة إلى أنه بدأ يأكل يعتمد على نفسه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بها فرجمت، وهذا بعد غزوة تبوك. من الأحداث أيضا أنها ماتت أم كلثوم بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكانت تحت عثمان رضي الله عنه. فعثمان الصحابي الجليل الذي جهز جيش العسرة تبرع بتسمية بعير، وتبرع بمئة فرس، وتبرع بعشرة آلاف دينار، وتبرع وتبرع، فقال عليه الصلاة والسلام دعا له وقال ما عليه ما عمل بعد اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. كان عنده أم كلثوم بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام وماتت. قبلها كان عنده رقية بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام. ونعرف أن الرجل لا يمكن أن يجمع بين أختين، لكن لما ماتت رقية زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أم كلثوم. لما ماتت أم كلثوم قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها، وهذا من رضا المصطفى صلى الله عليه وسلم عن ذي النورين ومحبته له وقوة إيمانه وسخائه وبذله في سبيل الله. لو كان عندنا ثالثة، لأنه زوجه أول شيء رقية، ماتت رقية زوجه أم كلثوم، فقال لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. من الأحداث أيها الأحداث أن النجاشي مات واسمه أصحمة، واسمه أصحمة. وقد هاجر الصحابة إليه من مكة فآواهم وأكرمهم وحماهم من أن ينالهم من أحد أذى، وأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام يطلب منه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان. فأم حبيبة كانت مهاجرة وحصل لها من البلاء ما الله به عليه، زوجها بقي في الحبشة أقبل على الخمر وما يتعلق بها، ثم بعد ذلك تنصر وطلب منها أن تسلك نفس المنهج، إلا أنها أبت، الرجل مات. فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من النجاشي أن يزوجه أم حبيبة. مات النجاشي بعد أن نصر الإسلام واحتضن المسلمين وحماهم من أن ينالهم أذى، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على أخبر عن طريق الوحي لأنه مات، وأمر المسلمين بالصلاة عليه. ونأخذ من هذا حكما عظيما من أحكام الإسلام. ما هو هذا الحكم؟ ما هو هذا الحكم؟ الصلاة على الغائب لم يعني يردنا إلا عن هذه الحادثة، فدل على أنه لو مات شخص في مكة ونحن في المدينة، لو مات شخص في الشام ونحن في العراق، لو مات شخص في المشرق ونحن في المغرب، أن نصلي عليه صلاة الغائب كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحمة وهو ملك الحبشة. من الأحداث العظيمة التي كانت تعرق المسلمين، كان هناك بؤرة شر وفساد ورجل طغيان وحقد وكراهية للإسلام والمسلمين، ويتظاهر بأنه منهم، وهو من أشد الأعداء وأعظم الأعداء، ذلكم هو عبد الله ابن أبي ابن سلول. مات بعد وقعة، بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك، وارتاح المسلمون حيث أن الشرك أو النفاق قد انقضى وأن أهل الطغيان قد اندحروا. من الأحداث أيضا وهو آخرها المنافقون في المدينة، يعني شق عليهم ما رأوا من انتصارات للإسلام والمسلمين، فقالوا لا بد أن نعمل مخطط للقضاء عليهم. ما العمل؟ رجل جاء إليهم وقال فلان من فاسق، وقال أنا أريد أذهب إلى مكان وأجيب عساكر ونريد أن نقضي على الإسلام والمسلمين في المدينة، لكن إذا جبنا العساكر هذا لوين نوديهم؟ يعني يتضح الأمر ويبين معنا. ما العمل؟ قالوا نبني سكنة، لو بنينا سكنة كل واحد يعلم بها، لكن أفضل طريقة نأتي من طريق يعني آخر، تريد أن نبني مسجد، مسجد لمن؟ مسجد كافر. قالوا لا، في ليلة يكون فيها مطر شديد، وليلة البرد شديد، ويوم الظهر الحر شديد، نريد أن نبنيها للرجل الكبير والمرأة المسنة والإنسان العاجز، نريد نبني مسجد على بركة الله، ابنوا مسجد. فبنوا المسجد، جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا نريد أن تفتح لنا المسجد. قال الآن حنا على جناح سفر مسافرين إلى تبوك، وبعد العودة إن شاء الله نصلي بالمسجد نفسه. وهو في الطريق جاء الوحي بأن هذا مسجد ضرار، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمه، فأرسل اثنين من الصحابة من بني سالم بن عوف، وجاءوا إلى ديارهم منازلهم وأخذوا سعف وأشعلوا فيها النار وأسرعوا إلى المسجد وأجدوا فيه النار، وذلك لأنه مسجد ضرار يجب هدمه. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل في غزوة تبوك. قال ابن إسحاق كانت في زمان عسرة وقلنا إنها في رجب من السنة التاسعة، وهذا العام هو عام الوفود، تسميه العلماء عام الوفود، لأن عام ثمانية فتح مكة، وتسعة عام الوفود، وعشرة حج النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. تسعة هو عام الوفود، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، وأمر علي رضي الله عنه أن يؤذن ببراءة، فجاء أبو بكر وحج بالناس في السنة التاسعة من الهجرة، وأمر علي أن يؤذن ببراءة بين مال الكفار، وأمره أن ينادي ألا يحج بعد العام مشرك، وألا يطوف بالبيت عريانا. اعتبارا من السنة هذه سنة تسعة خلاص المشركين ممنوعين من الحج، اللي يطوفونهم عراة يلبسوا ملابسهم، ما في أحد يطوف وهو عريان، وألا يطوف بالبيت عريانا. وكان هذا سنة تسعة، والنبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى تبوك في شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة. وجذب من البلاد، جذب يعني ما في مطر، والأرض قاحلة ما فيها نبات ما فيها كلى، وبعدين الحر شديد، المسافة وين بعيدة من المدينة إلى تبوك. حين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وذلالهم، وكان صلى الله عليه وسلم ألا ما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها. ما معنى ورى؟ قلنا ورى يعني إذا كان يقصد الشمال سأل عن طريق الجنوب، وإذا كان يقصد الشرق سأل عن طريق الغرب، عن المياه وعن المراحل ومن كذا إلى كذا كم مرحلة، وهو يقصد طريقا آخر لأجل ألا يعلم الناس بمقصده. إلا ما كان منها فإنه جلاها للناس لبعد المشاقة. المشاقة بين المدينة وتبوك كم كيلو الآن؟ بين المدينة وتبوك 700 وكذا مسافة بعيدة. يعني مثلا عندنا الإسفار السابق من مكة إلى المدينة 400 وكذا، إلى الطائف نقول 82 أو 83 أو بهذا الحدود، ومتقارب بعضها من بعض، لكن تبوك لا، بلد بعيد وحر شديد وجوع وفقر، والأرض قاحلة ما فيها نبات والماء ما فيه ماء. فقال ذات يوم وهو في جهاده للجد بن قيس: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ هل لك تريد تروح تقاتل؟ قال لا والجماعة ما لماذا؟ يعني قال ما هو خوف ولا خوف ولا وإنما أنا رجال عرفوني بأني ما أصبر عن الحريم إطلاقا، ولا شفت الحريم بني الأصفر دولين خلاص أنا أهيم بهم، هذا اللي ولا تفتني. قال الله عز وجل: ألا في الفتنة سقط وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فقال يا رسول الله: أو تأذن لي ولا تفتني؟ فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني. أشد عجبا يعني من الإعجاب بهن والقيام بهن وعدم الصبر عنهن. وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فقال: قد أذنت لك. فقال: قد أذنت لك. ففيه نذرت، ومنهم من يقول: إذن لي ولا تفتني. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. لا تنفروا في الحر، رد الله عليهم: قل نار جهنم أشد حرا. فهذا بلاء وامتحان، ليتميز الصالح من الطالح، وليتميز المؤمن من المنافق. فنذر وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة على البذل. فقلنا إن عثمان رضي الله عنه 900 بعير و100 فرس و10,000 من الذهب، وعبد الرحمن بن عوف 200 بعير، وأبو بكر كل ماله وكان 4,000، وعمر نصف المال، وعاصم بن عدي 90 وسق من التمر، والوسق 60 صاعة، وعددها بالكيلوات الآن اللي عندنا 11,035 كيلو من التمر تبرع بها عاصم بن عدي وكان صاحب نخلة. نعم. فحول رجال من أهل الغنى واحتسبوا، وأنفق عثمان 300 بعير بأحلاسها وأقتابها وعدتها و1000 دينار عينا، وجاء البكارون وهم 7 يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقولون ما عندنا، نريد أن نذهب معك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما هنا ما أحملكم، وهم يستطيعون فبدأوا يبكون. الرسول ما عنده شيء يحملهم عليه وهم ما يستطيعون. منهم رجل اسمه علبة بن يزيد، لما صار قبيل آخر الليل قام وكبر يصلي، فقال اللهم إنك تعلم أن رسولك قد دعا للجهاد وأنه لا يوجد لدي ما أحمل نفسي عليه، ولا يوجد لدى رسولك ما يحملني عليه، اللهم فإني أتصدق بكل مظلمة أصابتني من إنسان في العرض أو في المال أو في كذا أو في كذا، فأنا أبحته طلبا لثوابك ورغبة في أجرك. لما صلوا الفجر قال عليه الصلاة والسلام أين المتصدق؟ ما تكلم أحد. قال عليه الصلاة والسلام أين المتصدق؟ قام الرجل وذكر للنبي عليه الصلاة والسلام قصته، قال لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، أي أن الله قابل عملك ورضي صنيعك حين أبحت من اعتدى عليك أو تطاول أو نال من مالك أو من عرضك لوجه الله عز وجل. نعم. فقال لا أجد ما أحملكم عليه، تولوا أعينهم تفيد من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. وقام علبة بن يزيد فصلى من الليل وبكى، ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال أين المتصدق؟ فلم يقم، فقام إليه فأقبله، فقال صلى الله عليه وسلم أبشر، هو الذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاءه المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يؤذنهم، واستغلف على المدينة محمد بن مسلم الأنصاري. ولما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف علي رضي الله عنه على أهله، وتكلم المنافقون قالوا إنما استخلفه استثقالا له، فلحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بالجرف. الجرف مكان معروف الآن بالمدينة خارج المدينة، أخذ سلاحه ولك. قال عليه الصلاة والسلام ما جاء بك؟ قال إن المنافقين يقولون إنك تركتني استثقالا لي. قال لا، تركتك لتخلفني في أهلي وأهلك، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعده. نعم. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وكانوا يعني يحاولون أن يشيعوا الإشاعات الباطلة وأن ينشروا الوهن والضعف بين المسلمين، فيقولون كأننا بهم وقد كبلوا بالحبال. هل يحسبون أن قتال بني الأصفر مثل قتال أهل مكة ولا أهل خيبر ولا أهل حنين؟ نعم. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب ناس منهم الثلاثة هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع ومنهم أبو خيثمة ومنهم أبو ذر. هؤلاء لا أحد يشك في سلامة عقيدتهم وفي إخلاصهم وفي تفانيهم، وأنقذهم الله بأن منهم من ذهب ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاب الله عليه. نعم. كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر ثم لحقاه وشهدها. ثم لحقاه اثنين الأخيرين اللي هم أبو ذر وأبو خيثمة لحقا رسول الله، وأما الثلاثة هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك فلم يلحقوا به، وإنما صدقوا في بيان ما منعهم وامتحنهم الله عز وجل وقبل عملهم ورضي عنهم وتاب عليهم بعد 50 ليلة من التأديب الذي أدبهم الله به. نعم. وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس والخيل 10,000 فرس، وأقام 20 ليلة يقصر الصلاة وحرق ليومئذ بحمص. قال ابن إسحاق: ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف عليا على أهلي، فقال المنافقون: ما خلفه إلا استثقالا له. نعم. وتفففا منه، فأخذ سلاحه ولهق به لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام بالجرف، الجرف خارج المدينة. نعم. فقال: يا نبي الله، دعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقالا. فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاغلقني في أهلي وأهلك. نعم. أولا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون بن موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ فرجع. نعم. ودخل أبو خيثمة إلى أهلي، يعني قصة لحوق أبو خيثمة برسول الله، وجد كل امرأة مستعدة، هيأت نفسها وهيأت الطعام وهيأت المكان البارد ورشته بالماء وتعهبت للاستقبال العظيم الذي يريح البال ويطمئن الخاطر. فقال: كيف أنا في هذا النعيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر هناك؟ نعم. ودخل أبو خيثمة إلى أهلي في يوم حار بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، ووجد امرأتين له في عريسين لهما في حائط، في حائط يعني بستان من بساط، والبستان له. نعم. قد رشت كل واحدة منهما عريسها، رشت العريش لأجل إذا جاء الهواء على الأرض المرشوشة يكون المكان بارد ومريح للجلوس فيه. نعم. وبرت له ماء، بردت ماء يعني وضعت ماء، يمكن نقول في زير ولا في أدوات أو قربة أو أدوات التبريد. نعم. وهيأت له طعاما، وهيأت الطعام والثمار من النخل ومن الفواكه. نعم. ولما دخل قام على باب العريس فنزل إلى امرأتيه وما سناتا، فقال: رسول الله في الحر، رسول الله في الحر والريح والهواء الحار والتراب الذي يتطاير، وأنا بين هاتين الحصناوين وكذا وكذا، هذا والله لا يقول: والله لا أدخل على أي منكما فجهزاني. نعم. وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام وحية وامرأة حسناء، ما هذا بالنسب؟ ما هذا ليس إنصاف. رسول الله في الحر وفي شدة القيد وفي الرياح المتعبة والعطش، وأنا بين هاتين الحسناوين، كل واحدة تعمل ما تستطيع وتهيئ ما تقدر عليه من وسائل الراحة. نعم. ثم قال: والله لا أدخل عريس واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي زادا. فقالتا: يعني أعطياني، هيئا لي ما أتبلغ به، يعني جهزوا البعير اللي أريد أركبه وما أتجهز به في الطريق، يريد أرحل يعني يصل إلى يلحق بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وقد أدركه بعد وصوله إلى تبوك. أدركه بعد الوصول. نعم. فأخذ الطريق مع عمير بن وهب. فلما وصلوا تبوك قال لا يعني أريد أن أذهب وحدي وأنت أذهب وحدك لأني أذنبت وأريد أن أكون وحدي. نعم. ففعلتا ثم قدم ناداه فارتهلت ثم خرج حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل تبوك. نعم. وقد كان عمير بن وهب الجمهي أدرك أبا خيثمة في الطريق فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة له إن لي ذنبا ولا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر عمير بن وهب من يذكر مر بنا فيما سبق ذكر عمير بن وهب. نعم فمستند الكعبة ومعه بعض صناديدها صناديد أهل مكة وقال لولا دين علي وأطفال صغار لذهبت وقضيت على محمد. فقال من يحدثه الدين عليه وأولادك أنا أبوهم. فما كان منه إلا أن سن سيفه وسقاه سما وذهب إلى المدينة. فلما جاء قال عمر رضي الله عنه هذا عمير والله ما جاء به إلا شر. فأخذ بتلابيبه وأدخله على المصطفى عليه الصلاة والسلام قال ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت لفتاتي هذا الأسير وكان ابنه أسيرا في المدينة. فقال أما اجتمعت عند الكعبة وقلتم كذا وكذا وكذا فما كان من الرجل إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول عمر رضي الله عنه والله حينما دخل عمير بن وهب لكنف من كلاب المدينة أحب إلي من عمير فلما أسلم صار أحب إلي من كثير من أهلي. نعم. وفعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. قالوا يا رسول الله هو والله هو والله أبو خيثمة. فلما أناق أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له أولى لك يا أبا خيثمة. فأخبره الخبر فقال له خيرا ودعا له. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالهجر نعم من ديار ثمود نعم قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا باكين إلا أن تكونوا باكين. نعم. لأن الله أهلكهم. نعم. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم وأمر أن لا يأخذوا من الماء وإذا أخذوا من الماء فعليهم أن يريقوه وإذا عدنوا به عليهم أن يطعموه الإبل. نعم. لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وقال لا تسرفوا من مائها شيئا ولا تتمدوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فآلكوه الإبل ولا تأكلوا منه شيئا. وأمرهم أن يحرقوا الماء وأن يصبوا الماء يعني وأن يستسقوا البئر حتى كانت نعم التي كانت ردها الناقة. وفي صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي قال انطلقنا حتى قدمنا تبوك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستعد عليكم ريح لكن لا يخرج أحد. فهناك رجل خرج ما وجدوه إلا في قي في بلاد قي لأنه خرج والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخرج أحد فوجدوا ذلك الرجل حملته الريح إلى بلاد قي. نعم. ستهب عليكم الليلة ريح شديد فلا يقوم أحد منكم فمن كان له بعير فليشد عقالا لأجل أن لا ينفر البعير أو يعرف. نعم. فأبت ريح شديد فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيب. نعم. قال ابن إسحاق وأصبح الناس ولا ماء معهم فشكروا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. يعني رأوا ارتووا واخذوا حاجتهم، عبوا ما معهم من فرق واوعية للماء. نعم. ثم سار حتى اذا كان ببعض الطريق جعلوا يقولون، جعلوا الصحابة يقولون فلان تخلف فلان تخلف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوه، ان كان خيرا ان كان به خير فسيلحقكم، وان كان صاحب شر فان الله يريحكم منه. لا تتكلموا بهذا الكلام، فلان تخلف فلان تخلف. قال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هذا، فان كان من اهل الخير فسيلحقكم، مثل ما لحق بهم ابو خيثمة ومثل ما لحق بهم ابو ذر، وان كان من اهل الشر فان الله اراحكم منه، كما تخلف عبد الله بن ابي بن سلول ومن معه من اهل النفاق. نعم. جاءوا يقولون تخلف فلان فيقول دعوا، وإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.